لا هذا ليس بشرط إلا إذا كان قوية التهمة فلا بأس. عبد الرحمن قلنا المتساهل قلنا إذا كان لا يكون متشدد إذا كان متشددا يعني نتوقف في جرحه بس يعني يكون إذا وثق الإنسان يكون متثبت أثبت لكن إذا جرح شخصا وغيره وثقه يعني يكون متشدد في التوثيق وفي هذا لأن المتشدد في التوثيق قد يجرح من لا يستحق الجرح يكون متشدد في التوثيق وفي التجريح ما تدري لكن لا يوثق إلا من يعني من عرفه ثقة هذا يعني هو إذا لم يوثق فقد يجرح. المهم أن المعروف نتكلم على الجرح والتعديل فالمتساهل بالتعديل لا يقبل والمتساهل بالجرح بمعنى أن يجرح من ليس أهل الجرح أيضا ما نقبله يعني أما ما رواه هو فلا شك أن المتشدد في الرجال إذا روى حديثا صار أقرب إلى الصدق من غيره. نعم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكذبين هما هو كاذب والذي حدثه به كاذب أيضا لم يرى أنه كذب. نعم يا قول الزعبي لم يستمع إثنان في توفيق الرئيس إلى غيره إلى آخر كلامه إذا نجد في كل الجرح والتعديل فلان وثقه حال حاسم من الكفار ثم فلان ثم فلان ثم يقول أيضا ضعفه فلان وفلان وفلان مع أنه من كبار المحدثين ولا يخالف ظاهر قول الذهبي. صحيح هذا يخالف قول الذهبي لكن لو قال رحمه الله لو قال إنهم لم يجمعوا كان هذا طيب. نعم شلون يعني تزكي المزكي؟ لا المزكى. ها؟ المزكى. تزكي؟ لا المزكى. لو واجب مثلا يريد طلب مني تزكية لفلان. ثم قال أنا عندي شغل بغيب. لكن أتي واحد إن شاء الله يزكي لا تزكية له. كشهادة الفرع. نعم. هذه إذا تمت الشروط إذا تعذر شهادة الأصل فلا بأس. نعم. المستلزمات الغفل يكون الراوي بالغا عاقلا كشيخ بالنسبه للبلوغ قد يكون واحد عمره 13 سنه و 12 سنه يكون في الحكمه احسن واحد عمره 25 سنه 30 سنه يعني هل البلوغ شرط او نقول شرط لا بد منها 13 سنه لو يزكى واحد وهو ما بلغ لان اللي ما بلغ ما يتحمل المسؤوليه اذا كان عمره 14 اسمه 15 اذا صار 15 اليوم ليوم. ما تحمل المسألة. نعم. بالنسبة للحديث وضعفه يعني يعتبر نفسه مضاعف الحديث يعتبر يجرى لا لأن تضعيفه قد لا يكون من بأسباب الجرح قد يكون بأسباب السند أو بغير ذلك من الأسباب ضعف الحديث لا عند أسباب ما مر علينا أسباب ضعف الحديث. إلا اللي قال فلان ليس بعادل فالحديث ضعيف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدم. نعم هذا عليه. نعم. نعم. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك